اللي يأكل على حد تعبير السائد يتناول المسكرات ولا يصلي إلا نادرا وهو يسكن دارا لي، وهل أقوم بمقاطعته أو الاستقرار في نفسه الاستمرار في نفسه، وهل أقوم بعرض أمره على الجهات المختصة، وهل أقوم بمحاولة تأثير عليه؟ ما رأي سماحة الواجب عليه نصيحة إن كان هذا نصيحة إليها إجراها لحمله التغير وعلى الاتحاد صاحبا على مليارها مليارة الوجه تناقض رب الله وتجمع الحمل السيء وأسألوا أن الصلاة قموا بالإسلام من دونها كفر، فإذا لم يجد ذلك كفر أمره إلى أن يبين فرفع أمره إلى الهيئة Thank you.